الله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن هذه الآية الكريمة اشتملت على كثير من أبواب الخير وعنون لها بالبر، بمعنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وما عطف على ذلك من أبواب الخير كله. ويقول بعض العلماء إن كل صنف من تلك الأصناف المذكورة في هذه الآية الكريمة حري بكتاب مستقل، وهذا صحيح، ولكننا أيها الإخوة كما تعودنا في النظر في موقع الآية مما قبله، فإن بعض العلماء يقول إن هذه الآية مستقلة منقطعة عما قبله وجاءت بأبواب الخير أجمع، والبعض يقول إنها مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيق. وبأي شيء؟ قالوا إن ارتباطها بما قبلها يرجع إلى النقاش بين أهل الكتاب وبين المسلمين في استقبال القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاء النقاش في هذه القضية، وإذا نظرنا إلى آخر آية قبل آية البر وختامها وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ليس البر أن تولوا، هذا الشقاق بين أهل الكتاب أشرنا إلى نوع منه وهو اختلافهم في قضية عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا في القبلة وفيما بينه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون، وكذلك قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلت وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فأي اختلاف أقوى من ذلك؟ وقبل هذا أيضا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فهذا الخلاف بين أهل الكتاب فيما بينهم والخلاف بينهم وبين المسلمين بعيد جدا في شقاق، كل في شق يبعد عن الآخر بعدا بينا متغايرا. وبعد هذا الخلاف وهذا الشقاق والنزاع في استقبال القبلة تأتي الآية الكريمة وكأنها تصحح مفاهيم الجميع. البعض يقول إنها منقطعة تصحح مفاهيم المسلمين، والبعض أو الجمهور الذين يقولون مرتبطة تصحح مفاهيم أهل الكتاب أولا ثم المسلمين ثانيا. أما ما تعلق بتصحيح مفاهيم المسلمين فقالوا لما كان المسلمون الأصل فيهم من الجزيرة ومن العرب ولهم ارتباط بالبيت قبل الإسلام وكانوا يحجون على بقايا مناسك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكانوا يطوفون بالبيت حجا وعمرة فلشدة ارتباطهم بالبيت فرحوا حينما تحولت القبلة إلى الكعبة فيقول البعض لما حصلوا على هذا المطلب ظنوا أنهم ظفروا بكل شيء فقيل لهم لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لأنهم قبل ذلك كانوا يولون وجوههم إلى الصخرة إلى بيت المقدس وذكر المشرق والمغرب خاصة لأن اليهود يصلون إلى بيت المقدس والنصارى يصلون إلى مشرق الشمس وهؤلاء يختلفون في استقبال القبلة فذكر المشرق والمغرب لبيان واقعهم وإلا فالعموم لا مشرق ولا مغرب ولا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولهذا لما حولت القبلة قال بعض السلف والله لو حولنا كل يوم إلى جهة بأمر الله لتحولنا يعني نحن علينا السمع والطاعة وحيثما توجه المسلم فإن الأرض كلها لله إذن هذا من جانب ينبه عليهم لا تعتمدوا على مجرد توجهكم إلى القبلة بالصلاة وتهملون بقية الأعمال والقول الآخر لليهود ليست القضية قضية دعواكم ونزاعكم وخلافكم في استقبالكم للمشرق أو استقبال الآخرين إلى المغرب ولا في استقبال المسلمين إلى الكعبة ليس البر في شيء من ذلك ولكن البر فيما ذكر في هذه الآية الكريمة هذا ما يتعلق بربط الآية الكريمة بما قبلها وهنا في مستهل هذه الآية الكريمة ليس البر هذه قراءة الجمهور والبعض قرأ برفع البر ليس البر على أنه اسم ليس والجمهور على أن هذا خبرها مقدم خبرها مقدم وأن اسمها أن وما بعدها في تأويل المصدر أن تولوا أي توليتكم قبل المشرق والمغرب هو البر والبر نجده ذكر في كتاب الله اسما جامعا عاما شاملا لكل خير دنيوي أو أخروي ونجد قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فنجد البر يذكر في مقابل الإثم والإثم هو كل ما يتأثم به الإنسان أي يتحمل بسببه الإثم حتى قال بعض فقهاء اللغة البر أوسع تعبير لأفعال الخير ومنه سمي البر مقابل البحر والبر قديش سعته يشمل كل المعمورة كل ما هو خال من الماء أو يابس من الماء فإنه يصدق عليه البر وما عداه البحر فالبر اسم جامع لكل خير يتبرر به الإنسان في اكتساب الخير وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما من سأل وبين له البر ما ايش ما اطمأنت اليه او ما وقر في القلب واطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فنجد البر مقابل للإثم. وعلى هذا يكون هذا العنوان ليس البر، أعمال الخيرات كلها. ولذا نجد سياق الآية الكريمة اشتمل على أنواع القرب كاملة. ما كان في حق الله من العقائد وما يتبع ذلك من أركان الإيمان الخمسة مذكورة في الآية، وما يتبع ذا حق المال، وما يتبع العمل البدني، وما يتبع الأعمال الاجتماعية وحفظ الدين، كل أبواب التشريع موجودة لها أصول في هذه الآية الكريمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي أن تستقبلوا بوجوهكم قبل أي جهة، المشرق والمغرب، يعني إما المشرق وإما المغرب. ومن نعم الله على هذه الأمة أنه شرع لها أن تتوجه في حالة السلم والاستطاعة والتمكن إلى الكعبة، وفي غير الاستطاعة ولا التمكن تتوجه حيثما شاءت، أينما تولوا فثم وجه الله. حتى قالوا في المسافر في السفينة يستقبل القبلة أول أمره ثم تنحرف به يمينا وشمالا، لا يلزمه أن ينحرف هو عكس ذلك ليظل محافظا على سمت القبلة، بل يبقى على حاله. والآن جاءت السيارات وجاءت الطائرات، فإذا أراد الإنسان أن يصلي في الطائرة ولم يتمكن من جمع صلاة إلى أخرى وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها إن أمكن، والجو معتدل والطائرة مستقرة والملاحون سمحوا له وصلى في برحة الطائرة مستقبل القبلة، الحمد لله. وإن قالوا ممنوع، كل يبقى في مكانه وشد الحزام على نفسه والكعبة وراءه كالحجاج يرجعون إلى أفريقيا وإلى المغرب وإلى جهة الغرب، فإن الكعبة وراءه، وكذلك أهل الجنوب تكون الكعبة وراء كل من خرج من مكة راجعا إلى بلاده، تكون الكعبة وراءه، فهو يصلي على حالته التي هو عليها. ولكن الاستقبال الأساسي في الاستقرار والإقامة والاستطاعة فإنه يستقبل القبلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن قرأت بالتخفيف، ولكن البر، وقرأ بالتشديد ولكن البر. ولكن البر حقيقة، والبر بكامله وبأنواعه، من آمن بالله واليوم الآخر. يقول بعض العلماء من آمن بالله على أي أساس يؤمن بالله؟ يقول الفخر الرازي إن الإيمان بالله يستلزم معرفة الله. وبما نعرف الله؟ نعرف الله بما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاءنا عن الله في كتابه. ومما جاءنا أن الله سبحانه موجود حي قادر، هو الخالق المدبر رب العالمين، له الأسماء الحسنى، هو المعبود وحده، كل صفات الجلال والكمال من معرفة الله سبحانه وتعالى، وتنفي عنه كل ما لا يليق بجلاله، تنفي عنه العدم، تنفي عنه المشاركة، تنفي عنه كذا الحدوث. فهذا من لوازم يؤمن بالله. ولكن الناس في ذلك يتفاوتون، ليس طالب العلم كالعالم وليس الجاهل كطالب العلم بقدر استطاعته. من آمن بالله واليوم الآخر، لأن بإيمانه بالله سينبني عليه الإخبار عن الله، فيؤمن باليوم الآخر بمقتضى ما جاءه عن الله. وسيأتي زيادة بيان الترتيب في ذلك. والإيمان باليوم الآخر ليس مجرد إيمان بأن يوما سيأتي، ولكن يأتي لأي شيء، يؤمن بما سيكون في ذلك اليوم. فيه سؤال وفيه إجابة، وفيه جنة وفيه نار، وفيه ميزان وفيه صراط، وفيه حوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شفاعة، وفيه مقام، فيه كل ما جاء عما ثبت لليوم الآخر من لوازم الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بذلك. والملائكة، تأملوا هذا الترتيب يا إخوان، ما هو مجرد سرد أعداد وأصناف. آمن بالله وبصفات الله سبحانه، ومن صفاته أنه خلق الخلق، ومن صفاته الربوبية بأنه رب العالمين، ومن لوازم الربوبية إصلاح المربوب كالربيبة في حجر من يربيها فإنه يعمل على مصلحتها، ومن ربوبية الله للعباد إصلاح حالهم، ومن إصلاح حالهم إرسال الرسل لأنه تمام مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة. وقبل إرسال الرسل يؤمن الإنسان بالملائكة، لأنه إذا آمن بالملائكة من الذي يأتي بالوحي للرسل؟ من؟ ملائكة. إذن يؤمن بالله وباليوم الآخر الذي بمقتضاه يعمل بالإيمان لأن هناك الجزاء، ويؤمن لله ملائكة. من الملائكة رسل يأتون بالوحي للمرسلين، فإذا آمن بالملائكة انتقل إلى ما يأتي به الملك إلى من أراده الله، وسيأتي الكلام على هذا الترتيب مجملا إن شاء الله. والإيمان بالملائكة كالإيمان بالله من أمور الغيب، ونعلم بأن الملائكة بين الله سبحانه وتعالى بعض مهام البعض منهم، فمنهم ما هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالأرزاق، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، ومنهم من هو موكل بكتابة الأعمال، ومنهم من هو موكل بحفظ الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلف إلى غير ذلك. وفي هذا من ناحية الإيمان بالغيب، ربما بعض الناس يقول كيف آمنتم بالملائكة ولم تروهم؟ نقول بما جاءوا به من الآيات والوحي للأنبياء، ونحن نعرف الأنبياء فعن طريقهم عرفنا الملائكة بواسطة الوحي. ولكن هذه لفة طويلة. يقال من قريب لقد شوهدت أفراد الملائكة لبعض البشر، وإذا أمكن لواحد من الناس أن يرى الملائكة فمن الممكن لعامة الناس أن يرونهم، كما قدمنا الواحد بالنوع والواحد بالجنس. وقد جاء في عدة مشاهد رؤيا الملائكة، من ذلك خصوص عبد الله بن عباس، كان مع أبيه العباس في ظهر يوم، وجاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم واستأذن فلم يجبه ثلاث مرات، وهو يرى رسول الله من فتحة الباب جالس. فغضب العباس، يقولون بنو هاشم يسرع فيهم الغضب شوي، وجاء راجعا فرأى الغلام غضب أبيه، قال يا أبي لا تغضب لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. قال أو عنده رجل؟ قال بلى. قال ما رأيته؟ قال عنده. فجاء راجع مرة أخرى، فلما رجع سلم واستأذن لأول مرة أذن له، دخل. قال لماذا حينما جئتك أولا واستأذنتك ثلاثا فلم تأذن لي؟ يقول الغلام إنك كنت مشغولا برجل عندك وأنا ما رأيت أحد. هل فعلا كان عندك أحد؟ قال هل رأيته يا غلام؟ قال بلى. قال ذاك جبريل كان عندي آنفا. يبقى ابن عباس رأى جبريل ولا لا؟ وجبريل هو سيد الملائكة، فإذا أمكن رؤية سيد الملائكة اللي سد الأفق بجناحه، إذن ممكن أن يرى أفراد الملائكة. ومرة أخرى ليست قاصرة على ابن عباس، في هذا المسجد النبوي الشريف في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. شوف دقة عمر، عمر كان سفير قريش في الجاهلية قبل الإسلام، بليغ فطن. وليش هذا الوصف؟ يقول نستعجب من هذا الرجل، ليس عليه آثار السفر فنقول قدم من بعيد أشعث أغبر، أبدا، نظيف ثياب وشعر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من المدينة وليس جاي من سفر، يبقى من فين جاي؟ نزل من السماء ولا طلع من الأرض؟ دقة ملاحظة مين؟ عمر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، الإسلام. وسأل الإسلام، الإيمان، الإحسان إلى آخره. ثم ولى الرجل فقال صلى الله عليه: ردوا علي الرجل. قال عمر: فطلبناه فلم نجده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى ابن عباس فقط اللي شافه، حتى نقول شاهد واحد، ولا أهل المجلس جميعا بين يدي رسول الله شاهدوا جبريل، لكن في صورة رجل. أيضا في غزوة بدر لما نزلت الملائكة، تذكر كتب السيرة أن رجلين، رجل وابن عمه، لما سمع بالمعركة أو بمجيء المسلمين والمشركين هلم لننظر لمن تكون الدائرة اليوم، قال: فصعدنا على جبل كذا. يقول: فلما بدأت المعركة فإذا نسمع صوتا يقول: أقبل حيزوم. يقول الراوي: أما ابن عمي فانصدع صدره فمات، وأما أنا فأغمي علي. ثم جاءت الملائكة ووجدنا أثر قتالهم مع المسلمين. ولما أسر العباس وجيء به، قال: من أسرك العباس؟ عباس رجل ضخم كبير. جاء رجل قال: أنا أسرته. قال: كيف أسرت؟ أبو بكر قال: لو أراد أن يضعك في جيبه لوضعك، كيف تأسره؟ فقال عباس: والله ما هذا أسرني، لقد أسرني رجل طويل صفته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ملك أعانك عليه. وكانوا يعرفون قتل الملائكة من قتل الناس أن ضربة الملك تكون كأنها محسومة بالنار. وعلى كل، ثبت وجود ومشاهدة المسلمين للملائكة، فليس بعد ذلك غرابة بأن يؤمن الجميع بالملائكة. والكتاب، الكتاب من الذي يأتي به؟ الكتاب أي المكتوب، وهو الوحي الذي يأتي به الملك من الملائكة الذين آمنا بهم، ويأتي به إلى من؟ النبيين. فهذه سلسلة تنظيمها، هذه الأقسام، يؤمن أولا بالله لأن كل ذلك صادر عن الله، واليوم الآخر لأنه الدافع للعمل بمقتضى الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك الترتيب الوقوعي الفعلي، يؤمن بالملائكة ويؤمن بأن الملائكة تنزل بالوحي الذي يكتب في الكتاب، ثم يؤمن بالنبيين الذين أنزل عليهم تلك الكتب. نعم اللي بعد يا شيخ. النبيين وآت المال. هذا يا إخوان خمسة من ستة من أركان الإيمان، لأن في حديث جبريل المتقدم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان إيه؟ أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره. فهذه الستة الأركان هي أركان الإيمان، وهي كلها خمسة مذكورة هنا، لم ينقص منها إلا الإيمان بالقدر. فإذا آمن بالكتاب، الإيمان في الكتاب فيه التنصيص على أن يؤمن بإيش؟ بالقدر. قل كل من عند الله. يأتي بعد ذلك قسم المعاملات أو المال أو الصنف الآخر، صنو النفس. المال صنو النفس، بل نجد أن سبحان الله إيراد القرآن للمال وإيراد القرآن للنفس نجدهما متعادلين، متعادلين في العطاء، ومتعادلين في النماء، ومتعادلين في الخير والشر. إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. المال والبنون إيه؟ زين. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. ونأتي في باب العطاء من جهة المال، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ما هو باجتهاد المجتهد ولا بذكاء العاقل ولا بغباوة الغبي الجاهل، لا والله قسمة من الله. ولولا أن يكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسرر عليها، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا. فالدنيا هبة من الله، وكذلك الولد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالمال والولد عند الإنسان صنوان، وكذلك النفس. فبعد المعتقدات وعمل القلب، إيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والأنبياء، يأتي إلى علاقة الإنسان بالمال فيما أعطاه الله. البر هو مع الإيمان وأركانه آتى المال، أعطاه. وآتى المال إيه؟ مطلق عطاء المال؟ لا، على حبه. ربما يختلف بعض الناس في مرجع الضمير حبه، فبعضهم يقول راجع إلى أول الأصناف، من أمن بالله وآتى المال على حب الله، وبعضهم يقول لا، مجرد إيتائه المال يكون امتثالا لأمر الله فيه الدلالة على حب الله، ويكون الأصدق والأولى في مرجع الضمير حبه رجع للمال، لأن المال كما قلنا صنو النفس، والنفس شحيحة وأحضرت الأنفس ليه؟ الشح. ويشهد لذلك قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن على حبه راجع ليه؟ للمال. وهذا يبينه أيضا الحديث الصحيح، وهو أن خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح قوي شحيح تبغي الحياة أو تخشى الفقر، لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وتقول لفلان كذا وفلان كذا، إيش الفائدة بعد هذا؟ ويقول ابن مسعود الذي يتصدق عند مرضه كالذي يهدي بعد شبع، بعد ما شبع يعطي والأول. ولذا كانت الدرجة العليا ما وصف الله به الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكذلك الآية الأخرى المعنية والذين تبوأوا الدار والإيمان من يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ما هو بس يطعمون على حبه، لا، مع حبه وحاجتهم إليه يؤثرون الغير على أنفسهم. وتقدمت قصة عائشة مع خبز، مع قرص الشعير ومع الشاة. وآتى المال، المال كل ما يتموله الإنسان، وأول ما يدخل في ذلك النقدان الذهب والفضة، ثم بعد ذلك كل ممتلكات الحياة من بهيمة الأنعام، من الزروع، من العقار، من الثياب، من كل ما يتملكه الإنسان. ولذا جاء العموم خذ من أموالهم صدقة. والأموال الزكوية التي تزكى بهيمة الأنعام والحرث والثمار، الحبوب والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة إلى غير ذلك من الأموال المصدقة. وأتى المال، لم يخصص نوعا من المال، وكل قد يتصدق بما بيده أو ما يملكه بقدر المستطاع. أعطاها لمين؟ انظروا الترتيب المتقدم في أركان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ترتيب طبيعي. وهنا أيضا في من يؤتي المال تجد الترتيب الأولوي، يقدم الأولى فالأولى. وآتى المال على حبه، نمرة واحد من؟ ذوي القربى، أصحاب القرابة. وأي حد للقرابة؟ بعضهم يقول ذوي الأرحام، الأصول والفروع والحواشي، وبعضهم يقول من كانوا في دائرة الميراث، وبعضهم يقول كل ذي رحم ولو بعد. ويذكرون نادرة من نوادر معاوية أن أعرابيا جاءه وقال يا أمير المؤمنين صل الرحم الذي بيني وبينك وقد قطعته. قال أنا قطعت رحم؟ قال نعم. قال رحم من؟ قال رحمي أنا. قال وأي رحم بيني وبينك؟ من أي القبائل؟ قال له من كذا. قال وأي رحم؟ قال نسيته، من آدم وحواء. قال صادق والله إن هذه رحم موصولة ولك الحق، ما حد يقدر ينكر هذا الرحم. فأخذ غا وكتب إليه كتاب لبيت المال أن اعطه درهما. الرجل أخذ بالكتاب وفرحان، كتاب عطيت أمير المؤمنين معاوية، وراح فإذا حارس بيت المال يعطيه درهم. قال أنت مجنون، معاوية يكتب لي عطاء بدرهم من بيت مال المسلمين؟ قال هذا الكتاب، ارجع. فراجع إلي، قال ما هذا يا معاوية؟ قال ماذا؟ قال تصل رحمك بآدم وحواء بدرهم. قال يا أخ العرب حلمك علي، والله لقد جئتني برحم، لو أني وصلت هذا الرحم كله ما بقي في بيت المال درهم واحد. يبقى صادق ولا لا؟ فبعضهم يقول ذوي القربى إلى أقصى ما يمكن من أقاربك وما تتصل أو يتصل يمت إليك بصلة ولو بخيط عنكبوت تعرفه أنت. وبعضهم قال لا، هذا تشريع ويكون في حدود المعقول، في دائرة محدودة، هم ذوي الأرحام الذين إذا عدم ذوي الفرائض يرثون، وهم من يأتون عن طريق النسوة، أولاد البنات والخالات والعمات إلى غير ذلك. يهمنا أنه بدأ في إيتاء المال لذوي القربى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على ذوي القربى ضعفين، وقال الصدقة على الغريب صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. ولذا يقول العلماء أنت حينما تجد مسكين تتألم لمسكنته، يكون الألام واحدة لأنه مسكين، لكن تجد قريبا لك خالك خالتك عمك عمتك مسكينة محتاجة، يبقى الألم هنا ايه؟ ألمان. ألم المسكنة تراها على مسلم، وألم القرابة ما ترضى لقريبك هذا. ومن هنا كان الجزاء من جنس العمل. فيبدأ المولى سبحانه في إيتاء المال على ذوي القربى وهم أولى الناس. يلي ذلك من؟ اليتامى. اليتامى جمع يتيم، ويقولون في اللغة يتيم الإنسان من مات أبوه صغيرا، ويتيم الحيوان من ماتت أمه صغيرا، ويتيم الطيور من مات أبواه. يهمنا يتيم الإنسان. وهنا نجد تعاطف الإسلام على أفراده. اليتيم مطلق يتيم، ولو لم يكن لك به صلة، مجرد يتمه. ولماذا كان اليتيم في الدرجة الثانية بعد ذوي القربى؟ لأن أضعف المجتمع كله اليتيم، صغير. ولو كان غنيا فهو ضعيف، لأنه لا ولن يعوضه ما فاته من عاطفة الأبوة ولو تعاطفت عليه الدنيا بكاملها. افتقد أعز ما عنده، وبقى يقيا ضعيفا أمام الناس وموضع أطماعهم. فمن هنا عني به الإسلام. ولذا تجدون الأسئلة التحريرية يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. ثم يبين وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم الإيه؟ المفسد من المصلح في حق اليتيم. بعد وإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. أخذ اليتيم حيزا كبيرا في كتاب الله. لماذا؟ لأنه لا راعي له إلا الله. وجاء بيان حق وعظم رعاية اليتيم في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ويشير إلى الأصبعين السبابة والوسطى، إما لتلاصقهما وإما لتفاوت ما بين طول الوسطى والسبابة من شيء قليل في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال: امسح رأس اليتيم يلين قلبك. وهل مجرد بس مرر اليد على شعر الرأس؟ مرؤوس الأطفال كثيرة، ولكن لا، حينما يمسح شعر اليتيم ويمر بيده على رأسه لكأن كل شعرة تذكره بضعف هذا اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ايه؟ ويتيم اليوم هو كافل الايتام غدا. فاذا ما كفلت يتيم اخيك او عمك او جارك او قريبك، يشب هذا اليتيم ويصبح رجلا، وتترك انت ايتاما ويكون هو الوالي عليهم، وكما تدين تدان. هذا التضامن الاجتماعي صحيح، وهذا الترابط والتلاحم. ما هو لكونه من أبوين آخرين يترك، لا والله، يرعاه الإسلام إلى أن يشب ويبلغ ويؤنس منه الرشد فيدفع إليه ماله. فلحاجة اليتيم كان في الدرجة الثانية من ذوي القربى. قد يكون القريب أخاك أو خالك أو عمك أو عمتك أو خالتك، اليتيم يدخل ضمن أفراد الأسرة. طيب وهل نحن نعطي اليتيم الصغير؟ اقول وان انس منهم رشدا فادفعوا. وقول ولا تاتوا السفهاء اموالكم. قالوا النسوة والصغار. نعطي المال لليتيم يضيعه؟ قالوا لا، يعني نعطيه لولي اليتيم الذي هو قائم عليه لينفقه على اليتيم، او نعطي اليتيم ما ينتفع به مباشرة. اعطيناه شيء من الفاكهة، اعطنا شيء من النقد البسيط اللي يصرف في يومه، اعطيناه ثيابا في الشتاء او غطاء، أعطيناه الشيء الذي يمكن أن ينتفع به مباشرة. لكن يتم صغير نعطيه 1000 ريال قد نؤذيه بذلك، إنما يعطي الولي القائم عليه لمصلحة اليتيم. نعم. واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو من السكون، من سكن عن حركة المال لقلة ما يجد. ويتفق الفقهاء على أن إذا ذكر المسكين وحده اشتمل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده اشتمل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين الفقير والمسكين كان كل واحد منهما مستقلا. ثم يأتي الفقهاء ويبحثون أي الصنفين أشد حاجة، أهو الفقير أم المسكين؟ بمعنى لو عندك درهم ووجد فقير ومسكين تعطيه لمن؟ من أحق به؟ فقال العلماء منشأ أو فقه اللغة يقول الفقير، فقه اللغة يقول إن أسماء المعاني مأخوذة من المباني، أي من الأشياء المحسوسة الملموسة تنقل إلى أمور معنوية لا حس لها. فالفقير مأخوذ من فقار الظهر، والظهر فيه فقار زي المفصلات، إذا سحبت فقرة من فقار الظهر انكسر الصلب لا يقوى على حركة قط، كالفقرة التي تفقرها للنخلة للودية لتغرسها. والمسكين من السكون وعدم الحركة. فقالوا الفقير أشد حالة من المسكين، لأن الساكن قد يكون سليما معافى بخلاف الفقير فقر ظهره مكسور الظهر. واستدلوا بأن المسكين أحسن حالا من الفقير بقوله سبحانه في قصة موسى والخضر، أما السفينة فكانت لمين؟ إذن عندهم سفينة بيعملوا عليها وسموا مساكين، يعني صاحب التاكسي وصاحب التريلا وصاحب الحمال وصاحب كذا وصاحب كذا قد يكون مسكينا وعنده سبب ايه يسد حاجته. ولكن هم يقولون الفقير من لا يجد شيئا، والمسكين من يجد بعض الشيء، يعني لا يجد كل حاجته، وكلاهما في حاجة. اذا والمساكين وكذلك الفقراء. ولذا جاء الحديث في حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن، قال فانهم اجابوك لكذا فاخبرهم اجابوك، ثم اخبرهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والمساكين ما ياخذوش ولا يدخلون ضمن الفقراء، داخلين ضمن الفقراء. نعم. وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل مضاف ومضاف اليه، تقول ابن الامير وابن الفقير وابن فلان وابن السبيل. السبيل الطريق، قل هذه سبيلي اي الطريق الذي انا عليه والمنهج. والسبيل الطريق، وسمي الغريب القادم ابنا للسبيل ونسب اليها لأنه جاءنا غريب لا نعرف له أبا، ابن من هذا ما ندري، الطريق الذي أتانا به فهو ابن الطريق فهو ابن السبيل. وإذا نظرنا في هذا الترتيب على ما سيأتي مع السائلين نجد ذوي القربى أولى الناس، يليهم اليتامى، بعد هذا الفقراء والمساكين ما عندهم شيء. أي الناس أحسن حالا، ابن السبيل ولا الفقير الذي لا شيء عنده؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ الفقير ابن ولكن المسكين من لم يفطن له فيعطى ولا يسأل فيأخذ. إذا السائل قد يسأل وهو في حاجة وهو في غنى، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم من يسأل وعنده أوقية لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم. والشاب الذي قدم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علوم دروس من النبي سبحان الله، قضايا اجتماعية تحل في لحظات، شاب جلد يقف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تصدق علينا، ما عندنا شيء. قال ما عندك ولا شيء؟ قال ما عندي ولا شيء، أنا وعجوز في البيت، ليس عندنا إلا حلس نفترس نصفه ونتغطى بنصفه وقعب نشرب ونأكل فيه. يبقى قديش متاع البيت هذا وفراشه؟ كم طق من الكنب ولا كم طق من الزليات ولا كم وكم حتى طقم الناس؟ والتقاليد تمشي وكل ما يطلع موديل يغير. كم كل زمن له حالته يا جماعة، ما في شهادة. قل من حرم زينة مدام من الحلال الحمد لله، مدام ليس فيه محرم من ذهب ولا كبرياء ولا تعالي على الناس فالحمد لله، شكرا على نعم الله. ولكن هذا يذكر لرسول الله فراش البيت، متاعه في البيت، ممتلكاته ايش هي؟ حلس حنبل، نص فراش والنص الثاني غطى وقعب طاسة قدح. قال علي بهما يا سبحان الله، يقعد على الأرض؟ نعم علي بهما. فيأخذهما صلى الله عليه وسلم ويقول من يشتري مني هذا؟ هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، له الولاية على المسلمين ويبيع مال المسلم عليه. رجل قال بدرهم، قال من يزيد؟ سبحان الله، حراج ودلالة. رجل قال بدرهمين، هيا خذ امسك درهم اشتر به طعاما وضعه عند اهلك، ودرهم اشتري به فأسا واتني بها. ايش التوجيه هذا يا جماعة؟ العالم اليوم يعجز امام البطالة. بريطانيا فيها مليون يد عاطلة، وكثير من الدول، واكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في اوروبا انما تنشأ عن البطالة واليد العاطلة. وهذه قضية يد عاطلة تعالج في لحظات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باي شيء؟ بجعل الاعانات؟ الى متى؟ وعلى فضل الناس والمنة؟ لا، بالعمل والكسب. فجاء بالفأسق، فاخذ صلى الله عليه وسلم عودا ووضعه في الفأس، نجارة وحدادة وصناعة، قال خذ واذهب واحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. أعطاه إجازة من حضور الجماعة في المسجد النبوي 15 يوم، يصلي حيثما تيسر له مع جماعة المسلمين. فذهب الرجل، وفي الموعد جاء وعليه ثوب جديد، ووقف يحرك ثوبه والدراهم تتكلم فيه، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم متبسما وقال هكذا لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب فيبيع فيستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال يمد كفه هنا وهناك. أعطاه الناس أو منعوه، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع وأجزل من الصبر. إذن نجد الإسلام يحث على إعطاء السائل، ونجد الإسلام يحث على العمل والتعفف عن المسألة. يعني نجد يحث الفقير على العفة ويحث الغني على الإنفاق. أي تلاحم في مجتمع كهذا؟ الفقير متعفف والغني باذل، يبقى فيه فجوة هناك؟ يكون هناك فراغ في المجتمع؟ لا والله، يكون تلاحم الفقير مع الغني والغني مع الفقير. ومن هنا يظهر لنا السر الأعظم في قضية الاقتصاد التي عن تعطيلها نشأت تلك المعسكرات وخويت وضاعت وذهبت والحمد لله. في قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة، ليش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. يقول العلماء تطهر وتزكي. التطهير حسا ومعنويا، تطهير الأغنياء من الشح